كل حزب بما لديهم فرحون. وإن من مفاسد التحزب عباد الله أن الله عز وجل يبرأ من التحزب ومن أهله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول الشوكاني عليه رحمة الله: قوله لست منهم في شيء هو كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أي نحن براء منه. إن في التحزب عباد الله بعدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون هم المجتمعون على دين الإسلام، وغير المرحومين هم المختلفون ومنهم المتحزبة. مفاسد التحزب عباد الله أنه خروج عن الصراط المستقيم الذي وضحه ربنا في كتابه وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن تحزب فقد اتبع السبل. ويوضحه ويبينه ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خط صراطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله مستقيما، وهذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إن في التحزب عباد الله ولاء وبراء ضيق، فإن المتحزب ولاؤه لحزبه، فإنه يتولى كل من كان معه في حزبه، وإن كان ضعيف الإيمان وإن كان من أهل البدع والأهواء، ويتبرأ من كل من لم يدخل تحت نظام حزبه وإن كان من أتقى الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إن في التحزب عباد الله التسمي بغير الأسماء الشرعية، فالأسماء الشرعية كالإسلام وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلفية وأهل الحديث والأثر، وإن هؤلاء يتسمون بغير هذه الأسماء الشرعية، فيسمون أحزابهم بأسماء منظريها أو بأسماء يخترعونها. والله سبحانه وتعالى يقول: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إن في التحزب عباد الله حصر للإسلام في التحزب، فإن الحزبية تجده أيها المسلم ينصر حزبيته ويدعو إلى حزبه ولا يدعو إلى الإسلام، ويدافع عن حزبه ويدود عن حياض حزبه ويسعى إلى مصالح حزبه، ولو كان ذلك هدما لأصول الإسلام. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، ولم يقل إن الدين عند الله الأحزاب. ويقول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يقل ورضيت لكم الحزب دينا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولم يقل: ومن يبتغي غير حزبنا دينا أو حزب فلان أو فلان، أعني بحزبنا أي الأحزاب الممقوتة المتفرقة، فإن هذا فيه حصر للإسلام في أحزابهم الممقوتة. إن في التحزب عباد الله تقطيع لأواصر الأخوة التي جاء الإسلام بالتأكيد عليها والحث عليها والترغيب فيها. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا هو الإسلام، وهذه هي الأخوة. أما الحزبية فإنها تحصر الأخوة في الحزب عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية. إن من مفاسد التحزب عباد الله التعصب لقادات الحزب، ولو كانوا جاهلين، ولو كانوا مخالفين، ولو كانوا مبطلين. فإنك ترى كثيرا من أعضاء الحزب يرون كلام قاداتهم كالنصوص المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإننا سمعنا في بعض البلاد الإسلامية أنهم أحلوا الكذب في أيام الانتخابات نصرة لأحزابهم، ويصورون لأتباعهم أن هذا فيه نصرة لدين الله عز وجل. وكذلك أحل لهم بعض قاداتهم التعامل بالربا مع البنك الدولي، وهكذا أحل لهم قاداتهم شيء كثير مما حرمه الله. بل قال بعض قاداتهم: إن من لم ينتخب الحزب الفلاني فقد ارتكب أمرا محرما. وجعلوهم كالأرباب، كما جعل اليهود أحبارهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن من مفاسد التحزب عباد الله أن فيه إعمال قاعدة باطلة هي سبب من أسباب انتشار الخلاف، وسبب من أسباب انتشار المنكرات، وسبب من أسباب سكوت كثير من الناس عن المنكرات عملا بهذه القاعدة. لأن الأحزاب أيها المسلمون تجمع من ألوان شتى، مختلفة قلوبهم وأفكارهم وعقائدهم ومناهجهم، لكن يجتمعون في الحزب إعمالا لقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة تردها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بهذه القاعدة إبطال لعقيدة الولاء والبراء، إذ بهذه القاعدة إبطال لأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ بهذه القاعدة نسكت عن الرافضي وعن العلماني وعن البعثي وعن النصراني وعن كل من اتفقنا معه ولو كان في جزئية واحدة. إن من مفازت الأحزاب عباد الله أن فيها اشتراط شروط ما أنزل الله بها من سلطان، فإنك تجد الحزبية يخضع لشروط لو خالفها كان مهددا بإقصائه من الحزب، أو كان مهددا بالعقوبات، أو كان مهددا بأن يحذر منه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يشترطون شروطا لمن ينضم في حزبهم، من خالفها فكأنما خالف المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن من مفاسد التحزب عباد الله أنه محدث وبدعة، فلم يكن على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا على عهد أصحابه، ولا في القرون المفضلة. والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله عز وجل. وهذا يرده قوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهؤلاء شرعوا الأحزاب. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم وهو في البخاري تعليقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن في التحزب عباد الله مخالفة صريحة لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جبير بن مطعم، وعند أبي داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، أي لا عهد ولا معاقدة في الإسلام يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. إن في التحزب عباد الله إنزال العقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو يلبسكم شيعا أي تختلطون وتتفرقون وتقتتلون. إن من مفاسد التحزب عباد الله الإقرار بالتعددية الحزبية، فإنه لا يؤذن لحزب يعمل أو يصرح له حتى يعتقد حلة التعددية الحزبية أو يقر بها في تلك المجالس. وإن من الأحزاب ما يكون علمانيا وما يكون بعثيا وما يكون رافضيا وما يكون إخوانيا بل وما يكون نصرانيا ويهوديا وماركسيا وما يكون شيوعيا، فكيف يقر بالتعددية الحزبية؟ إن في التحزب عباد الله احترام الرأي والرأي الآخر. كيف يحترم الرأي الآخر وقد يكون باطلا وقد يكون شركا وقد يكون محرما؟ والله سبحانه وتعالى رد الأقوال الباطلة وفند شبه أهل الباطل وبين زيفها وزيغها. فهؤلاء النصارى قالوا أن المسيح ابن الله، وهؤلاء اليهود قالوا أن عزير ابن الله. كيف يقر بالرأي والرأي الآخر؟ يدل ذلك على أن الحزبية محرمة وأنها سبب من أسباب التفرق. ولهذا قال شيخنا الإمام الهمام الوادعي عليه رحمة الله: هذه الحزبية تقود البلاد إلى الدمار وإلى اشتعال الفتن، بل إلى إراقة الدماء وتدمر البلاد والعباد. أو كما قال عليه رحمة الله: وما نحن فيه عباد الله إنما هو بسبب الحزبيات، فهؤلاء ينصرون حزبيتهم وأولئك ينصرون حزبيتهم، فعلى الحزبية تقوم حرب وتموت أخرى، وعلى الحزبية يقدم فلان ويؤخر فلان، وعلى الحزبية يعطى فلان ويحرم فلان، وعلى الحزبية تقوم المظاهرات والاعتصامات ونحو ذلك. وإن الحزب إذا لم يجد له موطئ قدم في الحكومة فإنه يحاول ألا تقوم الحكومة فإن قامت الحكومة قام في المعارضة، يؤلب على الحكومة ويطعن فيها ويظهر مثالبها وعيوبها، كل ذلك نصرة للحزبية. ولو أعطي الحزب موطئ قدم في الحكومة لأقر بها وأشاد بها، ولو كانت علمانية ولو كانت نصرانية. فاحذروا التحزب عباد الله، وصونوا أولادكم من التحزب، فإن التحزب له ألوان كثيرة، ومن أخطر ألوانها أن تظهر باسم الإسلام، أن يظهرها أهلها باسم الإسلام ونصرة الإسلام. فإياكم إياكم أن تغتروا بهذه الحزبيات، فقد قامت لهم دولة خلال سنة كاملة، فهل نصروا الإسلام في شيء؟ هل نصروا أهل الإسلام في شيء؟ بل قال قائلهم وقائدهم: إننا لا نجبر النساء على الحجاب، وإننا لا نمنع الخمور، وإننا لا نفعل ولا نفعل. وفتحت الحسينيات الرافضية في بلاد مصر لما تمكن أهل الحزبيات الباطلة، فاحذروها معاشر المسلمين، فهي التي أججت الموقف في بلادنا. كم من حروب أشعلت من أجل الحزبيات المساخة، وكم من حروب شرعية نودي إليها، كانت الحزبية بالمرصاد لتلك الحروب الشرعية. فاحذروها عباد الله، فإنها كما قال شيخنا الهمام الوادعي عليه رحمة الله: الحزبية مساخة، الحزبية مساخة، تمسخ الإنسان، تمسخ مروءته، تمسخ أخلاقه، تمسخ دينه والعياذ بالله، تمسخ ولاءه الصحيح لأهل الإيمان وبراءه من أهل البدع والنفاق. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.